يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. معاشر المسلمين، ها نحن نرتقب موسما من مواسم العام ونسكا من خير مناسك الدين، إنه حج بيت الله الحرام بمناسكه ومشاعره وزمانه ومكانه، إنه لشعور عامر بالترقب واللهفة لاستلهام روحانية الحج وتعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما أمر الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج إلا لتبدأ غاية النداء وحكمه ومنافعه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إنها منافع الحج وحكمه التي ترفع من شأن الأمة وتصقل أفئدتها. وإن من أعظم منافع الحج المباركة ما يوثق صلة العبد بالله، يتجلى ذلك في التلبية الخالصة من شوائب الشرك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون أصواتهم بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ثم يمضي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التلبية في بيان منفعة أخرى، وهي إبراز أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه وسنته، حيث قال صلى الله عليه وسلم في شأن الحج: خذوا عني مناسككم. من منافع الحج تربية المسلم على الإخلاص لله. النبي صلى الله عليه وسلم حج متجردا من المخيط، فقط إزار ورداء، حج متخشعا أشعث جفثا، يركب تارة ناقة له وتارة أخرى يمشي، ومع ذلك كان يردد في الحج: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. من منافع الحج استشعارنا لميزة التيسير ورفع الحرج في مقابل الغلو والتنطع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. معاشر الموحدين، تتوج أخيرا منافع الحج بخلق السكينة والرفق والرزانة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، تزاحم الناس، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس البر في الحج بالسرعة والمزاحمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وكبر. معاشر الموحدين، حرمنا هذا العام بسبب كورونا من حج بيت الله وزيارته، ولكن ثبت الأجر إن شاء الله بالنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة، من أعظم أيام الله، هو اليوم المشهود الذي أقسم الله به في القرآن، هو اليوم الذي أكمل الله به النعمة وأتم به علينا هذا الدين، هذا اليوم الذي تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات وتكفر فيه السيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عرفة فيقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فلنحرص إخوة الإيمان على يوم عرفة صياما وصدقة وذكرا ودعاء، ونرجو الله القبول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لاغتنام هذه العشر الباقيات المباركات في طاعتك. اللهم من علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات بعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ودعاءهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المستضعفين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يسر عسرة المعسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.